نشرت الصحيفة رودونغ سينمون الناطقة باللسان حزب العمل الكوري في عددها الصادر يوم العاشر من هذا الشهر تعليقا بعنوان تصرفات يائسة لأمريكا على وشك نهايتها المأساوية. موجزه كالآتي: في الأيام الأخيرة تبدي أمريكا علانية عدم الارتياح إزاء دور الصين لمنع بلادنا من استثمار الأسلحة النووية، وترفع أقيرتها بوجوب رفع درجة العقوبة والضغط علينا. إن ترامب يهدد الصين مباشرة بقول إنه سيتخذ الإجراءات المنفردة إذا لم تنطلق الصين انطلاقا إيجابيا، كما إن حكام السلطة من المستوى الرافع في البيت الأبيض والإدارة الأمريكية والشخصيات الرفيعة المستوى في البرلمان والسلطة العسكرية الأمريكية وحتى أوباما الذي ابتعد عن منصب الرئاسة يتشتقون بصخب بوجوب مطالبة الصين بمزيد من الشدة بممارسة الضغط على الشمال، كما يفرضون العقوبات على المؤسسات والشخصيات الفردية الصينية التي قامت بتبادل معنا، ويحزون أعصاب الصين بتحديدها كأسوأ دولة تمارس النخاسة من ناحية ومن ناحية أخرى يحاولون محاولة عنيدة لنشر السات في كوريا الجنوبية مع العملاء بحجة مسألة النزاعات بشأن حق امتلاك بحر الصين الجنوبي، بحيث يمسون بمصالح الصين النواتية ويضغطون عليها. إن تحورات اللصوصية الأمريكية من هذا النوع ليست إلا مجرد محاولة يائسة أخيرة تبدي اليأس وخيبة الأمل القصوى من استهالة منع ترقية قدرتنا النووية التي تحدد حياتهم في كل ساعة وفي كل دقيقة أكثر من الآن. إنه لمن نية خبيثة لأمريكا أن تحاول خنق جمهوريتنا تماما عن طريق سد منافذ التمويل والتجارة كلها بفرض الضغط على البلدان المجاورة لنا. تتشتق أمريكا بتأييدها لسياسة الصين الواحدة ظاهرا، ولكنها صادقت على بيع كمية هائلة من الأسلحة وقدرها $1.3 مليار أمريكي إلى تايبي بالصين، وتتصرف تصرفا متعجرفا فيما تنصف الصين في أرضها الواقعة عبر المحيط. علاوة على ذلك يوجه حتى العملاء الكوريون الجنوبيون الضغوط إلى الصين بالتواطؤ مع أمريكا. قبل أيام قام الحاكم الكوري الجنوبي بزيارة مشؤومة إلى أمريكا، وقال إن النشر السات هو أمر خاص بسيادة كوريا الجنوبية، وإنه لتصرف مخطئ أن تتدخل الصين في شؤون ذلك، وأمر جائر أن تفرض العقوبة الاقتصادية بحجة النشر السات، فيجب على الصين أن تلعب مزيدا من الدور في سبيل توجيه العقوبة والضغط على الشمال. يدل الواقع على أن المطلب اللصوصي للإمبريالية الأمريكية لا نهاية له، وأن التنازل والمسالمة بشأن ذلك لا تأتي إلا بالعار والخضوع والهلاك. إذا كان أحد يتوقع المستقبل فعليه أن يختار اختيارا حكيما أمام هذا التيار الرئيسي الذي تنتصر فيه الاستقلالية والعدالة.